صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وما أهدى وهو الذي أخرج المرعى وله المال وإليه المنتهى صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي صدق الجبار الذي أرسل الجبال العوالي سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية الجهاد والدين ودمر أعداء الدين اللهم وأصلح شباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا محروما إلا أعطيته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا يتيما إلا توليته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عقيما إلا رزقته ولا مبتلا إلا عافيته ولا شهيدا إلا قبلته يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوانه خير أيامنا يوم لقائك. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم منزلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال أهل الندامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا إلهنا زلت بنا الأقدام، فإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون وبرجائك عاكفون ومن عذابك خائفون. ولثوابك مؤملون. اللهم بلغنا من خير الدنيا والآخرة ما نريد، وأمر بالتوبة النصوح خراب قلوبنا، واجمع قلوبنا على الخشية بين يديك، واهدنا إلى أقرب الطرق إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخاطئين، فاعف عنا واغفر لنا يا من عفوه عظيم، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين، نحن الفقراء إليك الأذلاء بين يديك، إليك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرعنا، فارحم خضوعنا وجبر قلوبنا، واقبل صيامنا وأسعدنا بطاعتك يا رب العالمين. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك إلى من دعاك، وما عطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو تقرب إليك فبعدته يا رب العالمين؟ يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات منهم خاصة، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم من أراد بإخراجهن من بيوتهن ونزع حجابهن، اللهم فارزقه هداية من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك. نستغفرك ونستعينك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم وتول أمرهم اللهم وأحسن خلاصهم اللهم وآنس وحشتهم اللهم وأنه غربتهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نستودعك إخواننا المأسورين لا تسلط عليهم ظالما ولا جبارا نستودعك اللهم دينهم يا من لا تضيع ودائعه ولا تضيع أمانته ولا تضيع حفيظته يا رب العالمين اللهم يا من عات له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناجل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وضعف الجنان وشخصت العينان وبردت القدمان برحمتك يا يصلون علينا الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه. يا رب العالمين، اللهم وفق إمامنا وأمير دولتنا لما تحبه وترضاه. اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفقه الهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم كن له مؤيدا ونصيرا، واجعله لأوليائك معيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه ووزرائه إلى ما فيه، عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدموه للإسلام والمسلمين هو من تسهيلات لأبنائهم، فاجعله في موازين حسناتهم وفي صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة والجنود المخلصين. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع العاملين في هذا المسجد، اللهم واجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشيشان. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر الصربيين، اللهم دمر الصربيين، اللهم شتت شملهم، اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم طهر الاقصى من اليهود الغاصبين. اللهم طهر الاقصى من اليهود الحاقدين. اللهم طهر الاقصى من اليهود المعتدين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا، في مقامنا هذا، في ليلتنا المباركة هذه، فمنا الصالحون وأكثرنا مذنبون، ومنا الشباب ومنا الشيوخ. اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا، ونسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته، فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تب علينا قبل أن يدركنا هادم اللذات، قبل أن يقول الشاب منا وحسرته، ويقول الشيخ الكبير وشيبته، ويقول المذنب العاصي وخيبته. اللهم إنا امتطينا سفينة طاعتك فلا تغرقنا في بحور معاصينا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.